وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. تقدم لنا شيء من مباحث صلاة التطوع، وذكرنا بالأمس شيئا من مباحث صلاة الوتر، ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السنن الرواتب، وذكرنا جملة من مباحثها عددها ووقتها وأي السنن آكد، وأن آكد السنن ركعة الفجر ثم بعد ذلك ركعة المغرب ثم بعد ذلك سواء. وذكرنا أيضا أن ركعة الفجر لها سنن تختص بها. ثم بعد ذلك ذكرنا من مباحث سنن الرواتب هل يشرع قضاؤها أو لا يشرع قضاؤها إلى آخره. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة الليل، وذكر أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وذكرنا أن هذا في التطوع المطلق، أما التطوع المقيد فحسب ما قيد به، كل تطوع مقيد بحسبه. وقول المؤلف رحمه الله صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هذا دليله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وقوله وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، ذكرنا أن هذا هو قيام داود عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إليه، وكان عبد الله يقوم الليل كله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام داود، وأن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ويقوم ثلثه وينام ثلثه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. صلاة الليل لها أداب ولها سنن، ينبغي لمن قام الليل أن يعنى بهذه الأداب وهذه السنن، فمن ذلك أن يعنى بالأذكار الواردة عند القيام من الليل، ومن ذلك أن يمسح وجهه إذا قام من الليل، وأن يقرأ الآيات 10 من آخر سورة آل عمران، ومن ذلك أن ينوي قيام الليل، استحب عند نومه أن ينوي قيام الليل، إذ إنه إذا نوى ولم يقم يكتب له الأجر عند الله عز وجل. ومن ذلك أن يتهيأ لقيام الليل، أن يتهيأ وأن يتخذ الأسباب التي تعينه على قيام الليل. وفي حديث عائشة إنها ذكرت أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم السواك والطهور، يعني الماء الذي يتوضأ به والسواك الذي يستاك به، كل ذلك استعدادا لقيام الليل. ومن السنن أنه إذا استيقظ من نومه استحب له أن يشوص فاه بالسواك كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. ومن السنن أن يغسل يديه 3 كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن السنن أن يستنشق الماء بمنخريه 3 مرات كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن السنن أن يفتتح قيام الليل بركعتين، أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. ومن السنن أيضا أن يعنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وأن يطيل القيام وأن يطيل القراءة. ومن ذلك ما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بآية وعد إلا سأل، ولا مر بآية وعيد إلا استعاد، ولا مر بآية استغفار إلا استغفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا. ومن السنن أيضا أن يعنى بالاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كاستفتاح ابن عباس وعلي وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال هنا: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. قوله مثنى مثنى بمعنى اثنتين اثنتين. أما صلاة الليل فهي مثنى مثنى، دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما صلاة النهار فيقول المؤلف رحمه الله بأنها مثنى مثنى، ويستدل لذلك بما جاء في السنن، يعني بما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، بزيادة والنهار. هذه الزيادة ليست في الصحيحين لكنها في السنن. وهذه الزيادة هل هي ثابتة أو ليست ثابتة إلى آخره، هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وأنكرها كثير من الأئمة، يعني كثير من الأئمة والحفاظ أنكروا هذه الزيادة، زيادة والنهار، وحكموا على أن الراوية غلط فيها وأخطأ. ممن أنكرها الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم، كثير من الأئمة حكموا على هذه الزيادة بالغلط وأنها خطأ من الراوي، وأن الحديث كما جاء في الصحيحين: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذه المسألة لها أحوال، هذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى، حالة الأولى أن ينوي صلاة ركعتين ليلا، حالة الأولى أن ينوي في الليل أن يصلي ركعتين، فإذا قام إلى ثالثة فقال الإمام أحمد رحمه الله: كما لو قام إلى ثالثة في الفجر. يعني إذا نويت في الليل أن تصلي ركعتين عند الإحرام، نويت أن تصلي ركعتين ثم زدت ثالثة، فكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: كما لو قام إلى ثالثة في الفجر. وبهذا نفهم ما يقع فيه بعض الأئمة من الغلط في صلاة التراويح، تجد أنه يصلي ثم بعد ذلك يقوم إلى ثالثة، يقوم إلى ثالثة، وهو نوى أن يصلي ركعتين، يجب عليه أنه يرجع. بعض الأئمة ما يرجع ويأتي بأربع، هذا خطأ. وبعض الأئمة يضيف إلى ذلك خطأ آخر، وهو أنه ينوي أنها وتر، وهذا خطأ أيضا. بل الواجب إذا قام إلى ثالثة وقد نوى أن يصلي ركعتين يجب عليه أن يرجع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن ينوي الزيادة على الركعتين في الليل، يعني عند الإحرام في الليل نوى أن يصلي أربع ركعات نوى أن يصلي 6 ركعات، نوى الزيادة، انتبه. بس في الحالة الأولى ما نوى الزيادة، وإنما نوى ماذا؟ ركعتين. هنا نوى أن يصلي 4، نوى أن يصلي 6 إلى آخره. فيقول العلماء رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به، يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. والأقرب ويستدلون على الجواز، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الوتر على أكثر من ركعتين. في الوتر النبي صلى الله عليه وسلم زاد، كما تقدم لنا أنه إذا أراد أن يوتر بتسع يسردها سردا، ب7 سرد، ب5 سرد، أيضا في الـ3 له أن يسردها سردا كما تقدم. فقالوا بأن هذا جائز، فإذا أراد أن يزيد يقولون بأن هذا جائز لكن مع الكراهة. والأقرب في ذلك، نعم الأقرب في ذلك، نعم الأقرب في ذلك أن يصلي في الليل مثنى مثنى ولا يزيد على ركعتين حتى ولو نوى، هذا الأقرب والله أعلم. والزيادة على الزيادة أكثر من 2 نقول إنما ورد في الوتر، نعم إنما ورد في الوتر. أما ما عدا الوتر فإنه يصلي مثنى مثنى كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فتلخص عندنا في صلاة الليل إن نوى ركعتين فهذا لا يجوز له أن يزيد، إن نوى أن يزيد على 2 كان يصلي 4، 6، 8 نقول هذا جائز لكن مع الكراهة. قلنا أن الأقرب في ذلك أن لا يزيد على ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة في النهار، نعم في النهار إذا قام إلى 5 في النهار كما لو قام إلى 5 في الظهر، يعني ما قلنا في الليل نقوله في النهار، لكن في النهار لك إلى 4 وفي الليل لك إلى 2، فهم في النهار يقولون لا بأس أن تصلي 4 ركعات، فإذا نويت لا بأس أن تزيد إلى 4 ركعات سردا في النهار، فإذا نويت أن تصلي 4 ثم قمت إلى 5 في النهار وقد نويت أن تصلي 4 فكما لو قمت إلى 5 في الظهر، يجب عليك أن ترجع. الحالة الثانية إذا أردت أن تزيد على 4 في النهار فيقولون بأن هذا جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، فلك أن تصلي 6 و8 لكن لا بد من أي شيء، من النية. يعني إذا نويت عند تكبيرة الإحرام أن تصلي 6 نهارا سردا لا بأس، أن تصلي 8 ركعات نهارا سردا لا بأس، لكن يقولون مع الكراهة. أما إذا ما نويت أن تزيد على 4 كم تصلي؟ ليس لك إلا 4، ليس لك إلا 4. فإذا نويت 4 ثم قمت إلى 5 فكما لو قمت إلى 5 في أي شيء؟ في الظهر. إذا أردت أن تزيد فتنوي عند تكبيرة الإحرام الزيادة لكن يقولون مع الكراهة، لا بأس أن تصلي 6 بالنية، 8، 10 لكن لا بد أن تنوي عند تكبيرة الإحرام، ويقولون يكره. والأقرب في ذلك، نعم الأقرب في ذلك أن نقول ما دام أنه ثبت عليه وسلم الزيادة إلى 4 نقول يقتصر في النهار سردا إلى 4 كما أنه يقتصر في الليل سردا إلى كم؟ ها؟ إلى 2، في الليل يقتصر على 2 إلا الوتر، نعم إلا الوتر، فالوتر كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تطوع في النهار ب4 كالظهر فلا بأس، نعم لا بأس. وجاء في ذلك حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، أخرجه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف، لكنه أيضا جاء من حديث عائشة وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنهم، فله شاهد من حديث عائشة وله شاهد من حديث علي رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول لا بأس أن يتطوع بأربع، لكن لو نوى أربع وقام إلى خامسة نقول يجب عليك أن ترجع، ولو نوى أن يصلي ستا نقول بأن هذا جائز، فدام أنه نوى عن تكبيرة الإحرام أن يصلي ستا نقول جائز مع الكراهة، أو ثمانية ركعات نقول بأن هذا جائز مع الكراهة. قال المؤلف رحمه الله وقوله كالظهر، يعني كالظهر يعني يصلي أربع ركعات بتشهدين، يقول المؤلف رحمه الله لا بأس، وهذا فيه نظر، يعني الصحيح أنه إذا أراد أن يسرد، يعني الصحيح أنه إذا أراد أن يسرد فإنه يسردها بتشهد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيتار بثلاث ركعات كي لا تشبه بصلاة المغرب، ولهذا نقول لو صلى وترا ثلاث ركعات بتشهدين نقول بأن هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. مثله هنا أيضا لو صلى في الضحى أربع ركعات بتشهدين تشبه بصلاة الظهر فنقول بأنه مكروه. وعلى هذا إذا أراد أن يسرد أربع نهارا نقول يسردها بتشهد واحد وسلام واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأجر صلاة قائد على نصف أجر صلاة قائد، أجر صلاة القائد على النصف من أجر صلاة القائد. إذا صلى قائدا فله حالتان، يعني المتطوع يجوز له أن يصلي قائدا، لكن إذا صلى قائدا نقول بأن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون معذورا لمرض ونحو ذلك، فهذا له الأجر كاملا ما دام أنه يفعل ذلك في حال الصحة قبل العذر، له الأجر كاملا. وفي حديث أبي موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل الصحيح المقيم. فنقول الحالة الأولى أن تكون صلاته قاعدا لأي شيء، لعذر، وكان قبل العذر يصلي قائما، إنسان يصلي السنن، يصلي قيام الليل والوتر، يصلي قائما لكنه مرض صلى جالسا، يقول يكتب له ما كان يعمل الصحيح المقيم. وهذه فائدة المحافظة على التطوعات والسنن، إذا حصل لك عذر من مرض أو سفر يكتب لك كأنك تعملها في حال الإقامة والصحة. الحالة الثانية أن يصلي جالسا بلا عذر، فهذا كما جاء في حديث عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قائدا فله أجر نصف القائد، من صلى قائدا فله أجر نصف القائد، وإذا صلى مضطجعا فله نصف أجر القائد، إذا صلى مضطجعا فله نصف أجر القائد، وإذا صلى قائدا فله نصف أجر القائد. قال رحمه الله طيب ما هي كيفية الصلاة قاعدة إذا صلى قاعدا؟ نقول البدل له حكم المبدل كأنك تصلي قائما، ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام، تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدرك وترفع عند الركوع، وتفترش في مواضع الافتراش وتتورك في مواضع التورك، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بالنسبة للجلوس في حال قيام يقول يجلس متربعا، تربع أن تفضي بمقعدك على الأرض وترد، رجلك اليمنى، يعني ترد رجلك اليمنى على الفخذ اليمنى والرجل اليسرى على الفخذ اليسرى، يعني في حال قيام تجلس متربعا، هذا يقول الأفضل. وإن جلست على أي جلسة هذا جائز، لكن الأفضل أن تجلس متربعا. ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني ويؤمن بالركوع. وأما السجود فإنه يسجد سجودا تاما، السجود يسجد سجودا تاما، وأما الركوع فإنه يؤمن بالركوع، يعني يؤمن بالركوع بحيث أنه يؤمن بحيث يقابل وجهه الأرض. سيأتينا إن شاء الله زيادة لهذا في باب صلاة الجماعة، في باب صلاة المريض. لكن المهم هنا نفهم أن البدل له حكم المبدل، وأنه يفترش ويتورك ويضع يديه يأتي بالسنن إلى آخره، ويسجد سجودا تاما ويومئ بالركوع. وأما في حال قيام فالعلماء يقولون يجلس متربعا لحديث عائشة في النساء، ولو جلس غير هذه الجلسة فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله وتسن صلاة الضحى، الضحى من التطوعات المؤكدة، وصلاة مضاف والضحى مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى وقته، يعني الصلاة التي تشرع في هذا الوقت في وقت الضحى. وصلاة الضحى تحتها مباحث، يعني صلاة الضحى تحتها مباحث. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وتسن صلاة الضحى، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن صلاة الضحى مشروعة دائما، هذا ظاهر كلام المؤلف، وهذا قال به كثير من العلماء، كثير من العلماء حتى نسب إلى جمهور العلماء أن صلاة الضحى تشرع دائما. والمشهور من المذهب أن صلاة الضحى لا تشرع دائما، يعني يفعلها في بعض الأوقات ويتركها في بعض الأوقات، يعني تفعل غبا، تفعل غبا، يعني يفعلها في بعض الأوقات ويتركها في بعض الأوقات. واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصلي. لكن هذا الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وإسناده ضعيف في عطيه بن سعيد العوفي ضعيف. والرأي الثالث أن صلاة الضحى تشرع إذا وجد السبب من الأسباب، هذا اختيار ابن القيم رحمه الله، إذا وجد سبب من الأسباب، كما لو نعم كما لو زار شخصا، كما في قصة عتبان، يعني كما في قصة عتبان رضي الله تعالى عنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته، وكذلك أيضا كما لو قدم من سفر ونحو ذلك. المهم إذا وجد سبب من الأسباب فإنها تشرع، لو زار شخصا أو قدم من سفر ونعم أو نحو ذلك فيقول بأن صلاة الضحى تشرع. الرأي الرابع أن صلاة الضحى تشرع لمن لم يقم الليل، إذا لم يقم الليل شرعت له صلاة الضحى، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الرأي الخامس والأخير وهو أضعفها أن صلاة الضحى بدعة، نعم يعني أنها بدعة، وهذا ذهب إليه بعض السلف، نعم يعني بعض السلف. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد قيل لابن عمر أتصلي الضحى؟ فقال لا. فقيل عمر قال لا، قيل أبو بكر قال لا، قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخال، يعني لا أظن، لا أظن. وهذا رواه البخاري، نعم رواه البخاري. وكذلك أيضا ورد عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وإني لأسبحها، وهذا أيضا في البخاري. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن صلاة الضحى مستحبة كل يوم، يعني مستحبة كل يوم، ويدل لذلك حيث بذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة، سلامة هي المفصل من مفاصل الإنسان، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال يجزئ من ذلك ركعتان، مع أنه قال يصبح، كل صباح أنت مأمور أن تتصدق بستين وثلاثمائة صدقة شكرا لله عز وجل على مفاصلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات: تكبير، التهليل، تكبر، تهلل، تحمد، تسبح، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، يجزي من ذلك ركعتان تركعه من الضحى. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث أبلغ حديث في فضل صلاة الضحى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصفاء رجال، قال: صلاة الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص. ثم قرأ هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضحى، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمر بها أبا هريرة، وأمر بها أبا الدرداء، وأمر بها أبا ذر، كل هؤلاء الصحابة وصلى الله عليه وسلم بثلاث، ومن هذه الثلاث قال: وركعتي الضحى. قال: وأقلها ركعتان. نعم، أقلها ركعتان، وهذا كما تقدم أن سلم أمر أبا هريرة بركعتي الضحى، قال: أوصاني قليلي بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، ومثل أيضا حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء. وأكثرها ثمان، نعم أكثرها ثمان، أكثر صلاة الضحى ثمان، ثمان ركعات. واستدلوا على ذلك بحيث مهانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمانية ركعات سبحة الضحى، صلى عام الفتح ثمانية ركعات سبحة الضحى في الصحيحين. والرأي الثاني أنه لا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها، ويدل لذلك حيث عائشة في مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. يعني يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، فقوله يزيد ما شاء الله هذا يدل على أنه لا حد لأكثرها. طيب وش يترتب على ذلك إذا قلنا بأن أكثرها ثمان ركعات، أو قلنا بأنه لا حد لأكثرها، وش يترتب عليه؟ ها؟ كيف الإطلاق؟ أيوة، يعني أن ما زال على ثمان تطوع مطلق. نعم صح، يعني إذا قلنا بأن أنها محددة بثمان كما ذكر المؤلف رحمه الله أصبح ما زاد على الثمان تطوع مطلق، وإذا قلنا بأنها ليست محددة بثمان أصبح ما زاد على الثمان تطوع مقيد. وفرق بين المطلق وبين المقيد: المقيد أفضل من المطلق، صحيح أنها لا تقيد. قال المؤلف رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل، إلى قبيل الزوال. ووقت الضحى يبدأ من طلوع الشمس، من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني قدر رمح في الأفق، وقدر الرمح هذا ما يقرب من مترين، يعني أنت إذا رأيت الشمس ارتفعت عن الأفق بما يقرب من مترين، ولا هي ارتفعت آلاف الأمتار، لكن في مرأى العين خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى والاستسقاء والعيدين إلى آخره، ويقدر بالدقائق بما يقرب من ثنتي عشرة دقيقة، يعني من ثنتي عشرة دقيقة بعد طلوع الشمس. يستمر وقتها إلى قبيل الزوال، يعني إلى قبل أن تزول الشمس بمقدار 10 دقائق. يعني إذا قلنا بأن أذان الظهر يكون عند الزوال، أذان الظهر يكون عند الزوال، فقبل أذان الظهر 10 دقائق هذا وقت، أو ينتهي عند ذلك وقت صلاة الضحى، هذا وقت أدائها. وأما وقت الاستحباب، يعني وقت استحباب الأداء فعند اشتداد الحر، يعني قرب الزوال عند اشتداد الحر، بحديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصيل ولد الناقة، ومعنى ترمض الفصال يعني تبول على أخفافها من شدة الحر. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة. سجود التلاوة من إضافة الشيء إلى سببه، بمعنى السجود الذي سببه تلاوة القرآن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة، سجود التلاوة صلاة. وسجود التلاوة تحته مباحث، يعني سجود التلاوة تحته مباحث. المبحث الأول كما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه صلاة، بأن سجود التلاوة صلاة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني، رأي ابن حزم مختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن سجود التلاوة ليس صلاة، وإنما هو سجدة مجردة. لأننا إذا قلنا بأنه صلاة ترتب عليه مسائل كثيرة يرتبها العلماء رحمه الله على القول بأنه صلاة. فإذا قلنا بأنه صلاة لا بد من شروط الصلاة، لا بد من استقبال قبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من رفع الحدث، لا بد من إزالة الخباث إلى آخره. أيضا يقولون له أركان، له شروط. ما هي أركانه؟ أركانه السجود على الأعضاء 7، التسليمة الأولى، الرفع من السجود. ما هي واجباته؟ واجباته التكبيرة، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع، التسليمة الثانية إلى آخره. فهم يقولون نعم، تكبيرة الركوع، وتكبيرة السجود، تكبيرة الانتقال، وقول سبحان ربي الأعلى إلى آخره. فهم يرتبون على القول بأنه صلاة، يرتبون عليه أحكاما، فلا بد من شروط الصلاة، أيضا له أركان، له واجبات إلى آخره. ودليلهم على أنه صلاة، دليلهم قالوا: ما ورد أن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو متوضئ. نعم، لا يسجد الرجل إلا وهو متوضئ أو وهو طاهر، وهذا رواه البيهقي وإسناده صحيح. والرأي الثاني أنه سجدة مجردة، الرأي الثاني أنه سجدة مجردة. ودليلهم على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن. فدل ذلك على أن الصلاة لا بد فيها من فاتحة القرآن، وسجود التلاوة ليس فيه، بالإجماع أن الفاتحة لا تقرأ فيها. وأيضا حيث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. سجود التلاوة هذا ضابط الصلاة، ضابط الصلاة التي تسمى صلاة شرعا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، هي التي تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم. ولم يثبت في سجود التلاوة لا تكبير ولا تسليم، لم يثبت أنها تفتتح بالتكبير أو تختتم بالتسليم، مع أنه ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسجد على غير وضوء، هذا علقه البخاري صيغة الجزم. فالصحيح أنها أن سجود التلاوة ليس صلاة. قال: يسن للقارئ والمستمع. يعني يسن للقارئ والمستمع. قوله يسن يؤخذ من هذا أن سجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو سنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، حديث رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن سجود التلاوة واجب. الجمهور يستدلون بأدلة، من أدلتهم حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها. قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد فيها، رواه البخاري. والذين قالوا بأنه واجب، نعم قالوا بأنه واجب، استدلوا بظاهر الأمر، فاسجدوا لله واعبدوا، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون إلى آخره. والصواب في ذلك أن السجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو سنة. وعمر رضي الله تعالى عنه قرأ السجدة في خطبة الجمعة على المنبر وسجد، نزل وسجد، سجد الناس معه. فلما كانت الجمعة الثانية قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال إن الله لم يفرض علينا ذلك إلا أن نشاء. وهذا محضر الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقوله للقارئ هذا ظاهر، والمستمع المقصود بالمستمع هنا الذي قصد استماع القراءة، فيستحب له أن يسجد، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. صحيحين. دون السامع، السامع هو الذي لم يقصد الاستماع وإنما سمع عرضا، مر مع هذا القارئ، مر مع القارئ فإذا هو يقرأ آية السجدة فسجد القارئ، نقول بأن السامع الذي لم يقصد الاستماع لا يشرع له السجود. وقد ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما السجدة على من استمعها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، نعم إن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني القارئ المستمع يكون تبعا للقارئ، فإذا سجد القارئ فإن المستمع يسجد، إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. ويدل لهذا، يعني يدل لهذا أن القارئ بمنزلة الإمام والمستمع بمنزلة المأموم، والمستمع يكون أو المأموم يكون تبعا، يعني يكون تبعا لإمامه، يقول بأنه يكون تبعا لإمامه. نعم وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف. قال المؤلف وهو 14 سجدة في الحج منها 2. ذكر المؤلف رحمه الله عدد السجدات فقال وهو 14 سجدة. الأئمة يتفقون على 10 سجدات، 10 سجدات يتفقون فيها، ويختلفون في 5 سجدات، يختلفون في 5 سجدات، 10 سجدات يتفقون عليها وخمس سجدات يختلفون فيها. فالسجدة الثانية في سورة الحج يختلفون فيها، الجمهور يثبتونها والحنفية يمنعونها. 3 سجدات في المفصل يختلفون فيها، الجمهور يثبتونها والمالكية يمنعونها. 7 سجدات أيضا يختلفون فيها، الحنابلة يمنعونها، 7 سجدات الحنابلة يمنعونها، والرأي الثاني أنها ثابتة. فعندنا السجدات الواردة في القرآن 15، 10 يتفق عليها الأئمة وخمس يختلفون فيها، 5 يختلفون فيها. الأولى السجدة الثانية في سورة الحج الحنفية يمنعونها، الثانية السجدات المفصل المالكية يمنعونها، 7 سجدات الحنابلة يمنعونها. والصواب في ذلك، صواب في ذلك أن هذه السجدات كلها ثابتة، يعني هذه السجدات كلها ثابتة، سواء الثانية في سورة الحج أو سجدة الفصل أو سجدة صاد. يعني قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الحج منها اثنتان. الحنفية كما ذكرنا ينكرون السجدة الثانية في سورة الحج، والجمهور يثبتونها، والصواب ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، أقرأه 15 سجدة، 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان، 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. هذا رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم، وهذا ظاهر يعني. وكذلك أيضا هو الوارد عن جمع من الصحابة يعني، وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس، وبأسانيد صحيحة. فالصحيح إثبات السجدة الثانية في الحج خلافا لما ذهب إليه الحنفية. أيضا بالنسبة لسجدة المفصل، كما قلنا المالكية ينكرون سجدة المفصل لا يرونها، والجمهور يثبتونها، والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، بحيث ابن مسعود في الصحيحين، حيث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت. قال أبو هريرة: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا في مسلم. فالصواب ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. بقينا في السجدة، سجدة صاد، كما قلنا الحنفية والشافعية يثبتونها، الحنفية والمالكية يثبتونها، والحنابلة والشافعية ينكرونها، الحنابلة والمالكية، الحنابلة والشافعية ينكرونها، والحنفية والمالكية يثبتونها، والصواب ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وأنها ثابتة. ويدل لذلك حديث ابن عباس أنه قال، نعم يدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري، نعم حديث أبي سعيد الخدري أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود فيها. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرا، يعني كون نسجدها شكرا هذا لا يمنع أن تكون من عزائم السجود، ما دام أن نبي الله سجدها توبة، يعني هذا لا يمنع أن تكون من عزائم السجود. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسجدها شكرا. وعلى هذا يتلخص لنا أن 15 سجدة هذه كلها ثابتة، نعم ثابتة، وأن الحنفية ينكرون السجدة الثانية في الحج، والمالكية يمنعون سجدة المفصل الثلاث، والشافعية والحنابلة يمنعون سجدة الصاد، والصواب أنها ثابتة. قال المؤلف رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس. يعني تكبيرات كما قلنا هذا كله مبني على ماذا؟ على أن سجود التلاوة صلاة، له واجبات وله أركان. ما هي واجباته؟ تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذه الواجبات. ولهذا قال لك: يكبر إذا سجد، وكذلك أيضا يكبر وإذا رفع ويجلس. طيب ما هي أركانه؟ أركانه السجود على الأعضاء السبعة، الرفع من السجود، التسليمة الأولى، تسليمة الأولى. نعم، وهذا كله فيه نظر، هذا كله فيه نظر. والصحيح أن هذا القول بأنه فيه أركان، له أركان، له شروط، له واجبات، هذا كله فيه نظر، هذا يحتاج إلى دليل. الصحيح أن سجود التلاوة أنه سجدة مجردة، سجدة مجردة يعني. لكن كما جاء في حديث حذيفة في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد جعل يقول سبحان ربي الأعلى. حتى الأذكار الواردة في التلاوة هذه فيها ضعف، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. هذان الحديثان فيهما ضعف، تقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى من الليل سجد جعل يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ما يقول يقول سبحان ربي الأعلى. وأما حديث ابن عمر في أبي داود التكبير في سورة التلاوة فهذا ضعيف أيضا لا يقول. ورحمه الله تعالى ويسلم ولا يتشهد، يسلم تسليمة واحدة، المجزي واحدة، ولو سلم تسليمتين أفضل، يعني المذهب لو سلم تسليمتين أفضل، ولو اقتصر على واحدة فإنها مجزية وهي الركن كما سلف. ولا يتشهد لعدم ورود. قال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة سر، مثل صلاة الظهر صلاة العصر، يكره أن تقرأ آية فيها سجدة. لماذا؟ لأنك بين أمرين، إما أن تسجد فتشوش على المصلين، وإما أن تترك السجود تكون تركت سنة، تكون تركت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا تقرأ سجدة فيها، لا تقرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية لما تقدم، إما أن تسجد فتشوش، وإما أن تترك السجود تكون تركت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكراهة فيها نظر، صحيح أن الكراهة حكم شرعي يفتقر حكم إلى دليل شرعي، الصواب أنه لا يكره، الصواب أنه لا يكره، يعني كون الإنسان يترك السنة خشية المفسدة يقول بأنه لا يقرأ، اقرأ الآية التي فيها سجدة، وإذا خشيت التشويش لا تسجد. ترك السنة لا يلزم من الوقوع في المكروه، كون الإنسان يترك السنة لا يلزم من ذلك الوقوع في المكروه. أو نقول أن الإنسان إذا قرأ السجدة يرفع صوته، خصوصا إذا كان من خلفه طلبة علم ليس فيهم عوام، يرفع صوته وحينئذ يفهمون أنه سجد. أما القول بالكراهة فهذا فيه نظر، تقدم لنا أنه يستحب أن يسمع الآية أحيانا. قال ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. سجود الشكر، سجد الشكر من إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجدة التي سببها شكر الله عز وجل. واندفاع النقم تجدد النعم، هذا ينقسم إلى قسمين، ما يتعلق بالنعم نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم دائمة، فهذه لا يشرع لها السجود. لو قلنا بأن السجود مشروع لاستغرق عمر الإنسان، لأن الإيمان هذا هو أعظم النعم، الصحة إلى آخره، النعم كثيرة، نعم الله عز وجل على العبد كثيرة. القسم الثاني النعم الطارئة الحادثة، النعم الطارئة الحادثة، هذه النعم هي التي يشرع لها السجود. فإذا حصلت الإنسان نعمة، كأن مثلا ولد له ولد، أو مثلا اندفعت عنه نقمة، سلم ماله الغائب، أو شفاه الله عز وجل من مرض أو نحو ذلك، فهنا يشرع له أن يسجد سجود الشكر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي بكر أو حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر لله ساجدا، وهذا رواه أبو داود وغيره. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إسلام حمدان خر لله عز وجل ساجدا. وكذلك أيضا علي رضي الله تعالى عنه لما جاءه خبر مقتل ذي الثديه في الخوارج سجد لله عز وجل. أبو بكر لما جاءه خبر مقتل مسيلمة سأل الله عز وجل، قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني لو أنه سجد في الصلاة سجد الشكر في الصلاة بطلت الصلاة لأنه زاد في الصلاة، لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاة أو لا تبطل عليه، لما تقدم ذكرنا أن المنهيات لا بد لها من شروط الثلاثة: الذكر والاختيار والعلم. قال: وأوقات النهي. نعم، أيضا يقولون بأن سجود الشكر كسجود التلاوة تماما، سجود الشكر كسجود التلاوة تماما، يعني أنه له أركان وله واجبات وله شروط إلى آخره. تقدم لنا أن سجود التلاوة أنه سجدة مجردة، فكذلك أيضا نقول سجود الشكر أيضا نقول بأنه سجدة مجردة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. أوقات النهي يعني الأوقات التي ينهى فيها عن التطوع، عن التطوع المطلق، خمسة أوقات. والحكمة من النهي، الحكمة من النهي عن التطوع في هذه الأوقات هي تنشيط النفس على العبادة، يعني تنشيط النفس على العبادة، لأن الإنسان إذا كان يستغرق وقته بالتطوع إلى آخره قد يحصل له شيء من الفتوح، لكن لو منع من أن يتطوع في هذا الوقت إلى آخره ثم أذن له حصل له شيء من النشاط والحيوية وأيضا إحياء العبادة. فالحكمة هو ما أسلفنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هذا الوقت الأول، الوقت الأول من أوقات النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهذا ما عليه الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة. والرأي الثاني رأي الشافعي أن الوقت الأول يبدأ من بعد الصلاة. عندنا رأيان، هل يبدأ بطلوع الفجر أو يبدأ من بعد صلاة الفجر؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه يبدأ من طلوع الفجر، العبرة بطلوع الفجر وليس بالصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أن النبي عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. هذا رجل الإمام أحمد والترمذي وغيرهم، واحتج به الإمام أحمد وحسنه كثير من العلماء رحمه الله. أما بالنسبة للشافعية يقول العبرة بالفعل، دلوا على ذلك بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر، فعلق الأمر بالصلاة، قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وعلى كل حال، على كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلع الفجر لم يكن يصلي إلا ركعتين خفيفتين، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان، ما حفظ عنه صلى الله عليه، كما في حديث عائشة وحديث ميمونة، حديث عائشة وحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين، هما ركعة الفجر، ما عدا ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: إلى طلوع الشمس، يعني يستمر هذا الوقت إلى طلوع الشمس، ويدل لذلك حيث أبي سعيد أن سلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. قال: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح، يعني قدر الرمح، كما ذكرنا أن قدر الرمح هو ما يقرب من مترين، ويقدر في مثل هذه البلاد بـ15 دقيقة، يعني بـ15 دقيقة. فالوقت الثاني وقت مضيق مغلظ من طروع الشمس إلى أن ترتفع قدره، يعني ما يقرب من 15 دقيقة.